نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you. لا ذكرنا ماذا لا أرسل. لا. شاميل كامل اللي كارت فيزيت ديالو اللي بغا يتبعوك لا استاذ كيدير ثمن مزيان ما عرفتش اشوف ثمن على عيني قلنا انه مؤلف الكتاب هو من هو مؤلف هو سيد الدين ولكن الذي يريد ان يجيب يقعده عنده الان في الفصل الثاني من هو دين الدين العراقي؟ من هو دين الدين؟ حمان وصف الرحيم الحكم العراقي زين زين عبد الرحمن بن حسين العراقي الشافعي المصري الكردي الفلسطيني السوري ملك من فضلان لكن مسمى بالتصوير والتشكيله عبد الرحمن بن حسين بن عبد الرحمن عبد الرحيم بن حسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم المهراني المهراني المولد العراقي الأصل مهراني جدا مضغوطة منضبطة لأن أسماء مهران صحيح مكتورة مهران من بنو سليمة بنو مهران تعمش المهران يعني مهران المولد العراقي الأصل الكردي الشافعي حافظ العقل يعني حافظ العقل قال ابن حجر في إمداء الغمر كتاب ابن حجر سماه إمداء الغمر في أخبار أبناء العمر إمداء الغمر نقطتان ولد في جمادى الأولى رقم طبعا كده بينبأ له هو في التراجم ذكر فيه وكان يبقى التابع التابع أنه هو كان في عشرة في القرن التابع. أما المترجمون في القرن الثامن فقد ذكره أو جمع في كتاب الأخر الدرر الكامنة لعيانه أبي الثامنة تابع مجلدة. قد ولد في جمادى الأولى سنة 25 و700. ولد في جمادى الأولى سنة 25 و700. وحفظ التنبيه كتاب التنبيه مختصر في الفقه الشافعي. كل من كان شافعيا او درس على الشافعيه الا ويحفظ في صغره كتاب التنبيه. واشتغل بالقراءات ولازم المشايخ في الرواية. وسمع في غضون ذلك من عبد الرحيم وسمعت في غضون ذلك يعني أثناء جماعه وملازمته لأولئك المشايخ من عبد الرحيم بن شاهد الجيش وابن عبد الهادي وعلاء الدين التركماني وقرأ بنفسه على الشيخ شهاب الدين بن البابا وقرأ بنفسه على الشيخ شهاب الدين بن البابا وتشاغل بالتخريج بنفسه وقد يكون معنى آخر أنه كان يعني عصام يعني اعتمد بنفسه لم يوجهه أحد إنما اشتغل بنفسه على سماع المشايخ. قد يكون هذا وقد يكون هذا قد يكون الأول يعني قرأ لأنه مجموع من التلاميذ كانوا يسمعون فقط للشيخ وهو واحد هو الذي يقرأ والآخرون يسمعون. قد يكون معنى هو قرأ بنفسه على الشيخ شهاب الدين بن البابا. قد يكون معنى الآخر الذي قلنا أنه إن كان معتمدا على نفسه عصاميا لم يوجه أحد لسماع من المشايخ. وقرأ بنفسه على الشيخ شهاب الدين بن البابا وتشاغل بالتخريج الأعيان. وكانت ميولته إلى علم الحديث أكثر من غيره. ثم تنبه للطلب بعد أن فاته السماع من مثل يحيى المصري آخر من رواه الحديث السلفي عاليا. آخر من روى حديث السلفي بكسر السلفي عاليا بإجازة. هنا التلميذ ابن حجر يقول ثم تلمس للصغر، هل أنه لم يكن طالب العلم قبله؟ نعم هذا هو المقصود، أي تنبه بطلب العلم من سائر المشايخ الموجودين في عصره في شتى العلوم، لم يكن فقط على علم الحديث، لهذا قالوا انشغل بالتخريج، ثم قال ثم تنبه لطالب، ثم تنبه لطالب بعد أن فاته السماع من بيت يحيى المصري، أي أنه لم يسمع من يحيى المصري وآخرين، لأنه لم يدركهم، توفوا قبل أن يسمع منهم، ولهذا يقولون قديما السماع رزق، السماع رزق، فلا يتحصر الإنسان من شيء كتحصره من عدم لقيه أو أخذه العلم عن شيخ كان في عصره ثم مات في عصره، فهذا يعني موجود حتى في هذه الأزمة، فيتحصر الإنسان عن عدم لقاء أحد المشايخ مثلا الآن مع آخرين، في المغرب مثلا تكون الطالب في طالب بيضاء ولا آخر يكون في مدينة أخرى، فلا يمكن أن يلتقي بالشيخ ولا أن يدرس عنده، فلما يتوفى الشيخ يتحصر الطالب عن عدم لقيه بذلك الشيخ. كذلك هنا العراقي رحمه الله قال فاته السماع من مثل يحيى المصري آخر من روى حديث السلفي. نعم سنة. سراج الدين بروقين كذلك فهذا غطاء السلاسي كان من المفترض كبار في القرن الثالث وكيف كان 595 تقريبا، وكان من الحفاظ الكبار، وكان صاحب أسانيد عالية يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سند عالي أو أسانيد عالية. وصلنا في بدلنا إلى أسئلة إلى مدينة إلى قبيلة أسئلة ما معنى أسئلة التفسيرين مثلا إلى سيفا سيفا أو سيلبا أو إباء المعجمة سيفا لأنه يفرق فيها سيلفا أو سيلبا، وهذه نسبة إلى أحد أجداده ولكن ليس اسم جده إنما هي صفة لجده صفة لجده، والمقصود بها أنه أو معناها هو المشقق الشفاء مشقق الشفاء المقطعة إلى ثلاث أقسام تسمى سفاء، فنسب إلى جدي فقيرته السلفي السلفي المصري. خيرطان كبيرا أبيضا بدقيق العيد، كما يضعون خيرطانا أو القبة الكبيرة يوم العيد، وكانت بيضاء وسمي بها أو لقب بها فيقال له من دقيق العيد، أي أن الدقيق لونه أبيض كلون هذا الخيرطان. نعم ليس من سنة لأنه نعم فرق بين السناب اللفظ المدمر إذا سهل به الإنسان ورضي به وعلم به لا يكون أو لا يكون مدموما، المدموم هو الذي يكرهه صاحبه ويمدد به أنفه، أما من علم به مثلا عن الأعرج أعلج أعور علم به الأعور الضال أخطل الضال معاوية نعم كلمة ضال ليس ضال فقط في طائر، كما زي ما في طائر فضط عن الطائر فتميز الضال الضعيف جزرة ليس ضعيفا في جسده، إنما هو ضعيفا في حديثه، إنما كان ضعيفا في جسده فلقب به الضعيف وهو ثقة. نعم وكذلك ابن علي كان يحب يومه من الصحابة ومن الأخيار نسبه إلى أمهم واشرفهم طبعا هم عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم. ليس فقط هذا الاخ ولكن نسبه لماذا لم نقل عيسى فقط؟ الله عز وجل وصفه في انه ابن مريم، صحيح انه ليس له اب واسم التاكيد يعني على انه ليس له اب، صحيح ولكن نسبه لامه. هل في نقص لعيسى بن مريم؟ لا في نقص. وكذلك ابن حنان والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصحابي عمرو ياسر قال ويح ابن اميه تقتل في البغيه فلا تذهب الى امي، وليس فيه بيع ولا ذم للصحابي ولا انتقام من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي، وهو عمرو بن ياسر او يبقى فتلقاه ابن اميه او نسبه الى امي فقال ويح ابن اميه تقتل في البغيه. ابن حنان كذلك هذا من هو؟ بلال بن رباح كان ينسب الى امه فيقال ابن حمانة، وغيره ابن خصاصية الصحابي كذلك بشر ابن خصاصية وكان ينسب الى امه الى احدى جداته وهي الخصاصية كانت تسمى بخصاصية عبد الله بن مسعود ابن ام عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال نسب كذلك عبد الله بن مسعود الى امه فقال من اراد ان يقرا القران غضا طريا كما اذن فليقراه على قراءه ابن ام عبد ابن ام عبد وام عبد كانت خادمه للنبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم كذلك صحابي ابن الحنفيه كذلك محمد الحنفيه هو محمد بن علي بن ابي طالب فكان ينسب الى امه ابن الحنفيه ابن تيميه كذلك الى جداته فكان ينسب الى احدى جداته فيقال ابن تيميه وما اشتهر الا في نسبه الى جدته لم يشهر لم يشهر لا بن عباس ولا بن تقي الدين ولا باحمد بن عبد الحليم ولا اي شيء انما اشتهر ابن تيميه فاذا قيل ابن تيميه فهو ابن تيميه. ها؟ ايه جده كان لانه كان جدته الاعلى. اذا نكمل. الى في عمليات بالاجازه. قلنا فاتى وسمع من مثل يحيى المصري اخر من او اخر من روى حديث صلته عاليا بالاجازه. ومن الكثير ومن الكثير من اصحاب ومن الكثير من اصحاب ابن عبد الدائم ومن الكثير من اصحاب ابن عبد الدائم طبعا ابن عبد الدائم كان في القرن الثالث لم يدركوا العراقي انما ادرك او لم يدرك حتى بعض التلاميذ ابن عبد الدائم لهذا قال ومن الكثير من اصحاب ابن عبد الدائم والنجيب بن علاقه والنجيب بن علاقه او علاقه وأدرك أبا الفتح الميدومي وأدرك أبا الفتح الميدومي الميدومي وأدرك أبا الفتح الميدومي فأكثر عنه فأكثر عنه وهو من أعلى مشايخه إسنادا وهو من أعلى مشايخه إسنادا وفي أول حديث لكم في هذا الكتاب كتاب الطهارة حديث إنما الأعمال بالنيات بدأ بهذا الشيء فقال أخبرنا محمد بن محمد بن محمد أو بن محمد بن إبراهيم الميدومي فهو أول شيخ توفي هذا الكتاب بإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر عنه وهو من أعلى مشايخه إسنادا وسمع أيضا من ابن الملوك وسمع أيضا من ابن الملوك وغيره وسمع أيضا من ابن الملوك وغيره ثم رحل إلى دمشق ثم رحل إلى دمشق نقول دمشق ودمشق دمشق ودمشق ثم رحل إلى دمشق فسمع من ابن الخباز ومن أبي عباد المرداوي ومن أبي العباس المرداوي أو المرداوي ونحوهما ونحوهما. وعنى بهذا الشأن، وعنى بهذا الشأن، أي اعتنى بهذا الشأن، عنى هو بمعنى اعتنى، يقصد بهذا الشأن ماذا؟ ماذا يقصد بهذا الشأن؟ الحديث، وإن الحديث، وفماع الحديث. وعنى بهذا الشأن ورحل فيه مرات، ورحل فيه مرات إلى دمشق وحلب والحجاز، ورحل فيه مرات إلى دمشق وحلب والحجاز، وأراد الدخول إلى العراق، وأراد الدخول إلى العراق، فتطورت همته، فتطورت همته من خوف الطريق، من خوف الطريق. بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن ابن عمر في الصحيحين، تفضل خالد شكرا. قرانا قرب الشيطان. اللهم بارك لنا. حديث عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شأننا ويمينا، قال: وفي نجنا يا رسول الله. ثم أعاد إلى ثلاث مرات بحيث معروف عندكم مذكور مرارا. ثم قال: ثم لما أعاد مرارا، لما قال: اللهم بارك لنا في شأننا ويمينا، أعاد الرجل: وفي نجنا يا رسول الله. والمقصود ليس نجد السعودية، إنما نجد العراق، لأن نجد بمعنى اللغوي هو المكان المرتفع. وكان العراق مرتفعا عن الحجاز أو عن الجزيرة العربية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعاد العراق، قال: هناك تطلع، هناك يطلق من الشيطان، وهناك الزلازل والفتن والهرج والفتن، والهرج والفتن. ثم إذا استطعتم وقرأتم تاريخ الإسلام أو التاريخ الإسلامي تجدون في كل أحداث، كل سنة تجدون فيها فتنا وقلاقل وصعوبا ومجاعات في العراق إلى الآن، إلى الآن. وأراد الدخول إلى العراق فصدرت همته من خوف الطريق، أي فقط بمجرد خوف من الطريق لم يرحل إلى العراق. لو كانت الطريق آمنة لسرق أو لرحل إلى العراق، يعني فصدرت همته بسبب فقط خوف من الطريق، ليس للراحة أو لحرارة الجو أو الأمطار وغيرها من الأمور. ورحل إلى الإسكندرية، ورحل إلى الإسكندرية، ثم عزم على التوجه إلى تونس، ثم عزم على التوجه إلى تونس، فلم يقدر لهم ذلك، فلم يقدر له ذلك، وصنف تخريج أحاديث الإحياء، وصنف تخريج أحاديث الإحياء، واختصره في مجلد، واختصره في مجلد. طبعا الإحياء هي علوم الدين لأبي حنيفة، واختصره في مجلد وبيضه، وبيضه المقصود ببيت البياض أو البيض، تبييض ليس بياض، تبييض، تبييض الكتاب، بيضه. المقصود ببيضه صحة، يعني صحة كده لما انا كده صح ها سجن صلاح. طبعا ابن صلاح هو في سنة كم؟ 143 علوم الحديث لابن الصلاح وشرحها، أي شرح حمد شرح النظم، شرح النظم أو شرح شرح لا يقصد شرح النظم نظم للعلوم الحديث وشرحها وعمل عليه نكتا وعمل عليه نكتا تدري وعمل عليه نكتا مسمى بالتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق في كتاب المصباح مطبق مجلد. وصنف أشياء أخرى كبارا وصغارا أي ألف كتبا كبيرة أخرى صغيرة. وصار المنظور إليه في هذا الفن وصار المنظور إليه في هذا الفن أي صار معروفا مشهورا بعلم الحديث لأنه يعرف الإنسان بعلم ما بتدريسه لذلك العلم وتأليفه في ذلك العلم وكثرة التأليف في ذلك العلم كذلك العراقي رحمه الله كان يدرس علم الحديث كثيرا كما انه الف كتبا كثيره في علم الحديث. طبعا هم اعتمدوا على نجاة بعد عصر ابن صلاح اللي هو اعتمد على ابن صلاح ولكن يقولون ان الاصل هو في كتب الخطيب البغدادي خطيب كتب هو الخطيب البغدادي ولهذا يقول حافظ ابو بكر بن نقطة في كتابه التقييد في رواه المثاني المتوفى سنة 22 يقول عن الخطيب البغدادي له مؤلفات كل من جاء ذلك وله مؤلفات كثيرة في علم الحديث ولا شبهة عند كل لبيب أن من ولا شبهة عند كل لبيب أن أصحاب الحديث بعد إلا أن أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب وما ولا شبهة عند كل لبيب أن أصحاب الحديث عيال على كتب أو عيال على أبي بكر الخطيب. لماذا؟ لأنه ألف كتبا كثيرة في علم الحديث من أشهرها كتابه الكفاية في علم الرواية وكذلك كتابه الآخر الجامع في هذا الراوي والسامع وقل فن منكم من حديث إلا وألف فيه كتابه في زيادة الثقة وفي المهملات وفي المجاهيل وغيرها من هذه الفنون طورات العلوم علوم الحديث إلا وألف فيها وفي الصالح واللاحق إلا وألف فيها كتابا سواء كان مختصرا أو مطولا. أما من جاء بعد ذلك لأن ابن الصلاح اكتمل على كتاب الخمس غرائب الكفاية في علم الرواية فكل من جاء بعد ذلك بعد عصره ابن الصلاح فقام السابع وقام الثاني والثالث اعتمدوا على ابن الصلاح كالناوي رحمه الله متوفى سنة 1996 اختصر كتاب ابن الصلاح في كتابه شرط الله الحقائق وفي كتاب الآخر التقريب والتيسير في معرفة سنن بشير النبي ثم جاء العراقي بعده او بعد الاقتصاد العراقي بدر الدين الزركشي فقال له كتابا سماه بالنبل على المصطلح وهي مطبوعه بالحس بالصدر الارهابي كما نفرش. ثم كذلك النقد عن المصطلح لحجر ثم كتاب اصلاحه بالمصطلح في علاء الدين وغطان او مغرطان ثم حاسم الاصطلاح في رد الدين المرقيني 805 ثم من نظمه كالعراق رحمه الله نظم في الألفية وغيرهم من العلماء الذين اعتنوا بكتاب معرفة أو معرفة علوم الحديث لابن الصلاح. الصيوطي شرح تقريب النووي لأنه تقريب الراوي تقريب في شرح تقريب النووي كما شرح الطحاوي في كتاب سنة خلف القريب في تخريج حديث شرح التقريب. كذلك كتاب اقتراح بيان اقتراح اعتمد على كتاب المصطلح اقتراح بيان الاصطلاح وغيرها من المؤلفات التي جاءت بعد عصر ابن الصلاح. أشهد الفياح كذلك من علوم الدين صلاح الأبناسي يعني كتب كثيرة في كتاب ابن الصلاح نعم دراسة صحيح هذا الكلام من احجر في مقدمة وجهة النظر اشرح نقطة الفكرة هو ابن نقطة أبو بكر ابن نقطة مدرسة 129 نعم خليل النكت الوفية على الألفية نبدأ في على الألفية للبقاعي والبقاعي إنما جمع كلام شيخ ابن حجر في هذا الكتاب فسمى نكت وفي على الألفية إذا مرة كيف ترجمة؟ قلنا وطرح هو إليه في هذا الفن من زمن جمال الدين الأثنائي وصار المنظور إليه سيادة من زمن جمال الدين الأثنائي وهلم جرا الأثنائي ولم نرى يقول بحجر يعني تتم الكلام بحجر ولم نرى وصار المنظور إليه في هذا الفن من زمن جمال الدين الأثنائي وهلم جرا ولم نرى في هذا الفن أتقن منه هذا كلامه أو تتمة كلامي من حجر الشرميدي بن حجر ولم نرى في هذا الفن أتقن منه وعليه تخرج غالب أهل عصره وعليه تخرج غالب أهل عصره ومن أخصهم به نور الدين الهيثمي بالتاء المثلثة وبالتاء المثنى لأن الآخر أحمد الهيثمي هذا متأخر 140 صاحب الزواج واختلاف الأسئلة كذلك وصاحب الطواعف المحرقة في ربطي على المزندقة أو أصحاب الزندقة وغير المؤلفات هذا العيد اللي موجودين عيد ثاني صحيح مجمع الزواج بالتالي يموت الأخ أو الآخر يموت الناس كذلك موجودين لحجر العيد ثاني قال ومن أخص به نور الدين الهيثمي وهو الذي دربه وعلمه وهو الذي يعني أن العراقي دربه وعلمه الهيثمي ووجد بالرضا وعلمه كيفية التخريج والتصنيف وهو الذي بالرضا وعلمه كيفية التخريج والتصنيف لما يقال أن السنة عارض كذلك في مثل هذا الأمر من الموثق من وصف الله عز وجل في التسلم على شيخ من المشايخ واستفاد منه وعلمه الأدب والعلم فيوفق الإنسان إلى مثل هؤلاء الآيات. رقم خمسة. وهو لي شيخنا العراقي، قضاء المدينة، سنة 88 فأقام بها لماذا؟ لأنهم يخسرون القرن، يخسرون فقط السنة، باعتبار أنهم يعلمون أن ذلك القرن هو قرنهم، فبما أنهم عاشوا في القرن السابع لا يذكرون القرن، إنما يخسرون على السنة، وهذا كثير في كتب التراجم وتراجم حتى الرواة، مثلا إذا رجعت إلى كتب تراجم الرواة مثل تهذيب كمال أو حتى تقريب مختصر، تقريب تهذيب مثل تقريب وتهذيب ابن حجر، فإنه لم يذكروا ترجمة مثلا الإمام مالك يقول في 1970 على طالب أن يعلم أن من منهج المؤلف الذي هو ابن حجر أنه إذا قال أن المتوفون بين ما بين أو في القرن الأول من 300 إلى 300 فإنه لا يذكر القرن لا يقوله في 1970 و100 يقتصر على السنة فقط دون ذكر القرن وهذا كثير في كتبه التراجم مثل هنا علمنا أن البيهقي العراقي رحمه الله ولد سنة 25 و70 يعني القرن الثاني فلا يذكر القرن بعد ذلك إنما يذكرون فقط السنة وذهب سنة 75 لكذا ثم رحل سنة 80 لكذا يقصدون القرن 700 أو سنة 700 القرن يعني 700 قرن 190 180 182 يذكرون فقط السنة بدون ذكر المئة حذف ما يعلمه جائزه كما قال الورد قال ابن مالك رحمه الله هو حكى عن الورد سنة 88 فأقام بها أقام بما في مدينة بالمدينة النبوية فأقام بها نحو 3 سنين ثم سكن القاهرة وأنجب ولده وأنزل ولده قاضي قضاء وأنزل ولده قاضي قضاء ولي الدين ولي الدين كان سائرا عندهم شائعا ذكر هذا النقل والاستفاء قاضي قضاء وخطوة قاضي قضاء ويأخذ قضاء الشافعية أن لكل مذهب قضاته ولكل هؤلاء القضاة قاضي أعلى من درجة درجة في المناصب العلمية يكون القاضي والقاضي القضاة ولكل مذهب قضاته فهو كان قاضي قضاة الشافعية ملك الأملاك ملك الملوك وهذه الأشكالات فيها تجاوز النسبة الحقيقية فهي لله سبحانه هو الذي يقضي الحق وهو ملك الملوك وغيرهما الألقاب الذي كانت شائعة فيه عند المسلمين إن أخلع الأسماء نعم بس هذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وصار القرآن إن شاء الله تذكر إني أتى عينات علماء أو عينات أصلاً لآباء ليس بخص علماء عينات آباء بأبنائهم وكيف كان العراقي ومتى ألف هذا الكتاب وكم كان سنه في ابنه كم كان سنه في ابنه العموم نافع نكمل هذا التقرير إن شاء الله ثم سكن الطاهر وأنجب ولده قاضي القضاة ولي الدين هنا ظاهر الكلام كأنه لما رجع من المدينة سنة 88 أو رجع من المدينة إلى القاهرة سنة كم؟ واحد هنا وسبعمائة ظاهر الكلام في حجر لما قال في مصر كان القاهرة وأنجب ولده هل بعد رجوعه من المدينة إلى كذا أو إلى القاهرة وإذا أقول الدين أبو زرع وقال قال أنه ولد القاهرة إلى 62 أو 70 ولكن ظاهر هذا اللفظ أو هذا السياق فإنه يقول أنه لم يولد أبو زرع إلا بعد رجوعه من المدينة إلى القاهرة أو إلى القاهرة وأنجب ولده قاضي قضاء يعني سبب شديد ما هو المتصل له هنا عراق الأب لما رجع ولده ولد له ولد فألف حمر بعيد جدا ليس له قرينة ولا أي شيء ولا سبب قال ابن حجر لازم شيخنا عشر سنين تخلل في أثنائها رحلاتي إلى الشام لازلت شيخنا عشر سنين تخلل في أثنائها رحلاتي إلى الشام وغيرها إلى الشام وغيرها أي أنه لم يلزم عشر سنين متواصلة إنه كان يرحل إلى الشام ورحل إلى اليمن وذهب إلى الحرة في الشام ودمشق دخل دمشق وغيرها من الأنصار وذهب كذلك إلى الإسكندرية ثم رجع إلى القاهرة أي أنها عشر سنين غير متكاملة تخللتها بعد غيابات ابن حجر في رحلاته قال وقعت عليه كثيرا من المسانيد والأجزاء وقرأت عليه وقرأت عليه كثيرا من المسانيد والأجزاء. وبحثت عليه شرحه على منظومته وغير ذلك. ثلاث نقاط. وتوفي وتوفي عقب خروجه من الحمام في ثاني شعبان وله 81 سنة وربع سنة يعني 84 أشهر إلى آخر ما قال ابن حجر. قال نظير عمر شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين يعني نفس الأمر الذي توفي في الفلسطيني توفي في كذلك في العراق 81 وبضعة أشهر. والذي يقول في مرثيته قال في مرثيته لا ينقضي عجبي من وفق عمرهما العام كالعامل حتى الشهر كالشهر عاش 80 عاما بعدها سنة وربع عام سوى نقص لمعتبر. انتهى أو انتهت ترجمة الحافظ ابن حجر. ننتقل بعد ذلك إلى عنوان الكتاب. عنوان الكتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. عنوان تكتبون عنوانا عنوان الكتاب. ثم الحافظ العراقي كتابه هذا بتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. طبعا ذكر في مقدمة الأوقات وسميته ترتيب الأسانيد وترتيب المسانيد. عنوان آخر مناسبة العنوان للكتاب. هذا الكتاب مطبوع في النسخة المطبوعة في البداية بتحديد المحققة. هل كتب المؤلف المحقق دراسة في الكتاب؟ لما وضع المؤلف هذا الكتاب وخرج أحاديثه بأسانيده الطوال جمعها في تراجم معدودة جمعها في تراجم معدودة. المقصود هنا بالتراجم يقصد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرج الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رواة هذه الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب من الصحابة رضي الله عنهم. قال يجمع في تراجم معدودة وخصوصا في مقدمة الكتاب وخصوصا في مقدمة الكتاب يعني في مقدمة الكتاب كما سمعنا ذكر أتى عنده في هذه الأحاديث وذكرت لكم مثالا في الحصة الماضية. مثلا يقول قال فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث أنس ومن حديث عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة فأخبر نبيه محمد بن عبد القاسم بن إسماعيل الفارسي ومحمد بن محمد بن محمد الخلفي بقراءة عليهما قال أخبرنا يوسف إلى آخره أسر إلى أن يصل إلى ذلك الصحابي سواء كان أبو هريرة أو عمر أو أنس أو عائشة رضي الله عنهما أو عنه. وخصوصاً في مقدمة الكتاب ثم رتب هذه الأحاديث على أبواب الفقه ليسهل تناولها غير تناول تقريب الأسانيد طوال كثيرة فاختصر في المقدمة ولم يذكرها في غضون الأحاديث وأسناد فيه لأحاديث في كتابه تقول من البداية إلى الأصل إلى النهاية إنما جمع أسانيده في مقدمة الكتاب ثم رتبه على أبواب الفقهية لأن الأصل في المسائل لم تشرع على طرق أو على طريق التراجم تقول مسند أنس بن مالك يذكر أحاديث أنس بن مالك سواء كانت في الطهارة أو كانت في الصلاة أو كانت في الزكاة أو كانت في الصيام أو الحج أو النكاح أو الصدقات وغيرها من أو الحدود وغيرها من الكتب التي ذكرها في هذا البلد هو غير جالس أنه تقريب الأسانيد بحسب الأسانيد ثم رتب هذه المسائل حسب الأبواب الفقهية. فإذا رجعت مثلا إلى كتاب مسند إمام أحمد أو مسند أبي عوانة أو مسند أبي وليد أبي داود الطيارسي وغيرها من المسانيد تجدون أنها مرتبة في تعقب الفقهي أو كتب الفقهي مرتبة على حسب تراجم الصحابة وهكذا مثلا يبدأون بتراجم أو بأحاديث الخلفاء الأربعة ثم تتم مثلا عشرة المبشرين الجنة ثم يبدأون أبو هريرة من المفسرين ثم المقيتين ثم الأفراد ثم بعض من لم يعطي بالسنة اسمه أو لم يرى اسمه من الصحابة يكون عن رجل مثلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكرون المكثرين أولا كأبي هريرة وعائشة وأنا وغيرهم من الصحابة ثم المتوسطين ثم المقلين من الأحاديث في الأحاديث ثم النساء الدارين ثم يقول مسلم الأنصار مسلم الكوفيين مسلم المكيين وغيرهم كما ذكرت كما يعني في مادة الأحاديث. قال في بيان المناسبة يعني مؤلف قال المؤلف أو قال العراقي كما تشعرون قال العراقي قال المؤلف في بيان المناسبة أي مناسبة الكتاب مع هذا العنوان تقريب الأسانيد وتقريب المسانيد بما ذكرنا الكتاب في تقريب الأسانيد وتقريب المسانيد شرح هذه المناسبة في كتابه أو في مقدمة كتابه طرح التدبير في شرح التقريب. قال في بيان المناسبة نقطتان أو والمناسبة بين الكتاب وبين هذه التسمية أن الأسانيد طوال خربت بكونها جمعت في تراجم محصورة. قالوا بل بكونها جمعت في تراجم محصورة. فصارت قريبة التناول. وأن الأحاديث المرتبة على التراجم جرت العادة بأن توضع على الحروف في تراجم الرجال. فرتبت هذه على أبواب الفقه. كأن هناك نقص. فرتبت هذه الأحاديث على أبواب الفقه مع كونها على التراجم. فرتبت هذه على أبواب الفقه مع كونها على التراجم. مثل كلام العراقي تكتبون طرح التفريد. ألف العراقي رحمه الله هذا الكتاب. من هذا من تأليف هذا الكتاب؟ ألفه لولده أبي طلعة. ألف العراقي رحمه الله هذا الكتاب لابنه أبي طلعة أحمد بإذنها بزرعة أحمد لكي يحفظه لكي يحفظه. نعم وأن جفاء ولده آه. الحمد لله رب العالمين. أما ما يتعلق بطلب الفضول